tá dentro de suspeito. نبدأ يا اخوانا ولا استنى شوية؟ شيخ سالم نبدأ ولا ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله. اخوانا اللي معاه محمول بيتصل، اللي معاه محمول بيرن بيه، اللي معاه محمول بيرن عليه، كل هذه الأمور لا تنبغي. بالنسبه للاسئله، في اخ بتسال في الدرس في الحاجات الاشياء الماضيه، الدروس الماضيه، كنت مش فاهم اي حاجه في الدرس، ان شاء الله هنفهم لك بعد الدرس. الامور ليه مش واضحه؟ اقربوا. الامور اللي مش واضحه يا اخواننا في الدرس افهم لك بعد الدرس، لكن رجاء ما حدش يسال عشان نخلص، لان ما عادش وقت. توقفنا عند القسم الثاني من اقسام المياه، هو الماء الايه؟ الطاهر. وعرفنا الطاهر بأنه ماء الطاهر، وقلنا هذه الأشياء تضبط هذه الفروع والتفريعات الكثيرة داخل المذهب. هذه القواعد التي أخذناها في بداية الكتاب تضبط هذه التفريعات والفروع الكثيرة حتى لا تتوب. فإذا ما عرفنا الماء الطهور والماء الطاهر والماء النجس أو النجس، ضبطنا الأمور فلا نتوه مع هذه التفريعات. قلنا بأن الماء الطاهر اللي هو القسم الثاني اللي احنا وقفنا عليه هو ايه يا شيخ علاء؟ الماء الطاهر تعريفه، تعريف الماء الطاهر محدش يتكلم، هو عارف شيخ علاء عارف وكل الإخوة عارفين، بس الأخ بقيت يرفع ايده. الماء الطاهر هو، فكر وجاوب، متخافش يزيل الخبث. أنا بقولكش حكمه ايه، أنا أقول لك تعريف الماء الطاهر. إيه هو الماء الطاهر عندنا؟ على الراجح من كلام أهل العلم، قول الشيخ الإسلام، قول الشيخ العثيمين، على الراجح لا نلتزم بهذه التعريفات الدقيقة التي فيها بعض التشدد من الحنابلة في تعريفهم للماء الطهور وتفريعات عليه، وطهور مكروه وطهور مباح وطهور محرم. كل هذه التقسيمات تفريعات نتوه معه. شيخ خاطر فيه؟ فأخرجه عن إطلاقه. الماء الطاهر والذي خلطه طاهر، فأخرجه عن إطلاقه بمنتهى البساطة منتهى السهولة. نقول الماء الطاهر هو الذي خلطه طاهر، شيء طاهر زيه، شيء طاهر زيه، سواء كان صلب أو سائل، بشرط أن يذوب وأن ينماع في الماء، يستهلك في الماء. والماء الذي خلطه طاهر، شيء طاهر يعني، فأخرجه عن إطلاقه كالمطبوخ فيه، وكالذي خلطه مائع أو صلب فذاب فيه وتحلل وانماع فيه، هذا هو الماء الطاهر. ما خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، فإن لم يخرج عن إطلاقه فهو طهور على طهوريته. لم يخرج عن إطلاقه بأن تغيرت بعض صفة من صفاته، يعني صفات قليلة كصفة، بعض صفة أو بعض صفتين. وقلنا ولو تغير بعض الصفات الثلاث، يعني جزء يسير من الصفات الثلاث، اللون أو الطعم أو الرائحة، لكن تغير جزء يسير، فالماء على طهوريته طالما أنه لم يخرج عن إطلاقه. طالما أنني أرى الماء فأقول هو ماء مطلق لا مقيد بقيد بعده، مش ماء ورد ولا ماء شرب ولا ماء خل، فهذا الماء على طهوريته. خلاص. طيب الماء الطاهر ماء خلطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه. كتاب الطهارة كتاب سهل، بس ركز لأن تفريعاته كتيرة جدا. حكم هذا الماء، حكمه شيخ محمود، حكم الماء الطاهر على الراجح أنه، وأجاب إجابة صحيحة، هتقولي أنت وراه بقى، ماء يرفع الحدث؟ لا، وإلا صار كالطهور، ماء لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث، خلافا للحنابلة. حنابلة يقولون إذا صار الماء طاهرا فإنه لا يرفع الخبث، لا يرفع الخبث. يعني لو كان الماء طاهرا زي إيه؟ زي ماء الورد، زي الماء بالصابون، وغسلت به نجاسة فلا تطهر ولا تزال النجاسة أصالة إلا بالماء الطهور. ولذلك لما عرفنا الطهور قالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث الطارئ غيره. واضح؟ طيب عرفناه وعرفنا حكم مر العدة وقبل بعض الأمثلة عليه. ثم قال صفحة 51 ولا يسلبه الطهورية إن كان الطاهر مخالط يسيرا منها. لا يبقى احنا وقفنا عند غيرها بقى. صح صفحة 53 ماشي ماشي هتنا نقول الكلام. صفحة 53 من تحت أسفل 53 قال وإن غسل به رأسه بدلا عن مسح. إن غسل بالماء الماء غسل به رأسه بدلا عن مسح يعني يصير الماء مستعملا. ركز مش احنا قلنا الماء المستعمل عند الحنابلة مش طهور ليرفع الحدث؟ مش طهور ماء مش طهور الماء المستعمل. وخالفناهم وقلنا بأن الماء المستعمل على الراجح طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. فيقول الماء المستعمل عندهم ايه يا اخي يا شيخ اللي بتكلم على جنبك بتتعبني والله تتعب نفسك. ركز الماء المستعمل عند الحنابلة انا بقولكش عند على الراجح عندنا عند الحنابلة الماء المستعمل طاهر طاهر غير مطهر. طاهر في نفسه مش هنقول نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه لكنه غير مطهر لغيره يبقى مش ماء طهور الماء المستعمل. هذا خلاف الراجح لكنهم يشترطون شرطا أن يكون الماء استعمل في طهارة واجبة. صح يعني لابد يكون أنت توضيت به رفعت حدث مش تجديد ولا غسل جمعة ولا غيره. لابد يكون الماء استعمل في طهارة واجبة زي غسل الجنابة زي الوضوء عن حدث. طيب مسح الرأس طهارة واجبة ولا لا؟ واجبة. فلو تساقط ماء من مسح الرأس فهو ماء عند الحنابلة طاهر مش مطهر. صح لأننا استعملناه في طهارة واجبة. طيب لو غسلنا الرأس في الوضوء برضو اللي هو الوضوء الواجب ده اللي بيرفع الحدث لو غسلنا الرأس بدلا من مسح أصبح الماء عند الحنابلة تفريعات فيها تشدد وفيها مخالفة حتى للمعقول. شيخ سالم اركن ناوي شيخ سالم ان حد الاخ انت دار نحتنا ليه؟ اصبح الماء عندهم طهور برضو زي ما ظل الماء طهورا على طهوريته. ليه؟ لانهم يقولون استعملناه في طهارة غير واجبة. اما الطهارة ايه دي؟ غسل الرأس ايه؟ واحد غسل الرأس بدلا من مسح مكروهة مكروهة خالفت الصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بدل ما تمسح غسلت. يقولون ماشي تمشي يجزي ان تغسل الرأس بدلا من مسح تمشي به لكنها طهارة مكروهة فلا تكون واجبة. شفت التفريع بتاعهم؟ فبقولوا طالما الطهارة ديت مكروهة مش واجبة يعني ما ينفعش نجمع بين المكروه والواجب. صح ولا لا؟ مكروه حاجة والواجب حاجة. المكروه في ناحية والواجب في ناحية أخرى. المكروه مع المحرم في ناحية والواجب مع المستحب في ناحية أخرى والمباح بينهما. يبقى قالوا طلب الطهارة ده هي مكروهة صح احنا نرفع بها الحدث لكن صورتها انها مكروهة. فالماء المستعمل عن غسل الرأس عن غسل الرأس مش هيبقى ماء طاهر ولا حاجة يظل على طهوريته. كان أولى بقى أن الماء المستعمل في مسح الرأس يظل على طهوريته. وإحنا خدنا الكلام ده وقلنا طالما أن الماء لم يخرج عن إطلاقه فهو طهور حتى لو كان الماء مستعمل. دي معنى كلام. أنت فهمت الأول؟ بيقول وإن غسل به رأسه بدلا عن مسحه. لو الكلام واصل بلاش نسأل عشان نخلص. إيش محمود؟ ينظرون إلى استعمال الماء وطريقة استعمال الماء لكن هذا مخالف حتى للمعقول وليس عندهم دليل إلا ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. وإن غسل به رأسه بدلا عن مسحه فطهور. وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح لأنه مكروه فلا يكون واجبا يعني غسل الرأس ده مكروه فلا يكون واجبا. صححه ابن رجب في آخر القاعدة الثالثة، وقياسه ما غسل به نحو خف بدلا عن مسح. قال لك برضه زي موضوع الخف كده، الخف ما فطمس عليه، فلو غسلت به الخف، غسلت الخف غسيل يجزئ في الصلاة، يجزئ غسل الخف بدلا من مسح، لكن الماء المستعمل في غسل الخف هيكون طهورا، لكن الماء المستعمل في مسحه يبقى ماء ايه؟ طاهر. طيب، حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة، احنا قلنا حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة ايه؟ طهارة واجبة، رفع حدث، طهارة من جنابة، يبقى ده ماء ايه؟ طاهر، اصبح طاهرا غير مطهر. طب لو استعملناه في طهارة مستحبة زي تجديد الغسل، زي تجديد الوضوء، زي غسل الجمعة، يبقى ايه اشرف؟ نحن نسير على مذهب الحنابلة ثم نرجح ان كان هناك ترجيح، يبقى ايه؟ طهور زي ما هو على طهوريته. ليه؟ لان لم يستعمل في طهارة واجبة. نعم، قالوا الماء المستعمل في طهارة استعمل في طهارة على سبيل الإتلاف أو في عبادة على سبيل الإتلاف، وردنا على الكلام ده المرة اللي عدت، وقاسوه على الماء المستعمل في غسل النجاسة، وقلنا لا يصح له القياس، وقاسوه على الماء على عتق العبد، وقلنا لا يصح هذا القياس على عتق العبد. فقال أو استعمل، دي حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة، قال أو استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والعيدين، لأن كل هذه طهارة إيه؟ مستحبة مش واجبة. والغسلة الثانية والثالثة في إيه؟ في الوضوء. هيقعد يفصل بقى الغسل الأولاني يخلي ماءها في جنب، والغسلة الثانية والثالثة ماءها في جنب، قال لك يبقى الماء ده إيه؟ بتاع الثانية والثالثة، لو بتاع اللي هو أصلا ما رفعش الحدث. ليه؟ لأن ارتفع الحدث بأول غسلة وبعد كده يبقى مستحب. سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أو استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد وغسل الجمعة والعيدين والثانية والغسلة الثانية والثالثة في الوضوء أو الغسل، إذا عمت الأولى، إذا الأولى تمت يعني، فطهور لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أشبه التبرد. الثانية والثالثة ديت لم ترفع حدث ولم تزل خبثا، يبقى دي في طهارة ايه؟ طهارة مستحبة. انتقل لشيء ثاني، يقول او استعمل في غسل ذمية، او استعمل في غسل ذمية او كافرة غيرها، غسل مش غسل، في غسل ذمية او كافرة غيرها لحيض ونفاس وجنابة. يعني لو اغتسلت الذمية او الكافرة، انت بتقيدها بالذمية ليه؟ او الكافرة عموما، لو اغتسلت لحيض ونفاس وجنابة هل ترفع بذلك حدثا؟ لا. هيقول حكمها ايه بقى؟ فطهور بس مكروه، مكروه للاختلاف. جماعة بيقولوا يبقى نجس، وجماعة بيقولوا يبقى طاهر او طهور، هنخليه طهور بس مكروه. وقلنا قبل ذلك بأن التعليل بالخلاف لا يصح، لا يصح ان تأتي بالوسط وتعلل بالخلاف، لأن العلماء اختلفوا، بعضهم قال يباح وبعضهم قال أحرم، فنأتي بقول وسط اسمه التعليل بالخلاف، نقول هو مكروه بلا دليل لا صح، لأن الأحكام الشرعية تنبني على الأدلة، والتعليل بالخلاف ليس دليلا شرعيا. لو أننا عندنا دليل شرعي نأتي به ونستدل به، ليس هناك دليل فنستدل به. فأن لو استعمل في غسل، حاضر يا شيخ، أنت اسم حضرتك إيه؟ الشيخ اللي بيسأل ده اسمه ايه؟ اسمك ايه يا شيخ؟ اسمه محمد؟ اسمه محمود؟ ثواني يا شيخ. لو استعمل في غسل ذمية او كافرة من الحيض والنفاس والجنابة فيقول طهور مكروه، وعبارة المنتهى او غسل كافر وهي اعم، ماشي. طهور لانه لم يرفع حدثا لفقد شرطه. ليه؟ ايه شرطه ده؟ الاسلام. وانت ترفع الحدث وانت مش مسلم، مش مسلم، يبقى كل العبادات باطلة لا تصح. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى المشرك عمله باطل والكافر عمله باطل، لا صح أن يتوضأ ثم يسلم ثم يصلي بالوضوء الذي كان قبل إسلامه، لا صح، لا بد أن يأتي بالعبادة وهو مسلم. فيقول هو طهور، يعني اللي استعمل لأنه لم يرفع حدثا لفقد شرط رفع الحدث اللي هو الإسلام، مش مسلم إذا حدثه لم يرتفع مهما توضأ ولو وضوء تمام على وضوء المسلمين على السنة تماما، برضه هنقول له ما ارتفعش به الحدث يبقى ظل الماء على طهريته. ما الفرق بينهما؟ هذا ماء استعمله مسلم في طهارة واجبة، وهذا ماء استعمله كافر توضأ به وإن كان وضوءه غير صحيح، لكن ما الفرق بينهم؟ هم يفرقون يقولون الماء اللي توضأ بالمسلم رفع الحدث فصار مستعملا فصار طاهرا مش طهورا، والماء اللي توضأ بالكافر لم يرفع حدثا لأنه ليس مسلم فالماء على طهوريته. بس بيقولوا مكروه عشان نطلع من خلاف، مكروه للاختلاف فيه، وقلنا التعليل بالخلاف لا يصح، وظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها، وعدم الكراهة، وظاهر الظاهر المنتهى كالتنقيح والفروع والمبدع والإنصاف وغيرها عدم الكراهة، يعني ظاهر ما في هذه الكتب يميل المصنفون فيها إلى عدم الكراهة، يقول لكن ما ذكره متوجه. طبعا الكلام ده كله غير صحيح، الصحيح أن الماء طهور غير مكروه، الماء طهور غير مكروه غير مكروه. يبقى لعل العبارات الأخيرة دهيت هي الأصح، القول الثاني والأصح أن الماء طهور غير مكروه، لأن ممكن نرد عليهم برضو في الذمية أزالت به مانعا اللي هو إيه؟ مانع من الجماع، أو أن رجلا مسلما متزوج من امرأة ذمية يهودية أو نصرانية، صح هذا الزواج؟ فلا صح أن يجامعها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، فغسلها هنا يزيل مانعا من النكاح. لكن هنقول غسل الجنبة ماشي مش معانا، لكن كل هذه التعليلات تعليلة، الماء على طهوريته طالما أنه لم يخرج عن إطلاقه، واضح؟ طيب حكم الماء المستعمل في طهارة غير مستحبة، واضح يا شيخ نشأت؟ حكم الماء المستعمل في طهارة غير مستحبة، لا هنقول بقى طهارة واجبة ولا طهارة مستحبة زي تجديد الوضوء، لا طهارة غير مستحبة خالص، لا مستعمل كده يعني واحد بيتبرد، واخد بالك؟ طهارة غير مستحبة أصلا، طهارة برضو تنظيف، طهارة غير مستحبة. حكم هذا الماء إيه؟ طهور، باقي على طهوريته، لأنه عند الجمهور وعند غيرهم لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا أو نجسا فهو على طهوريته. قال وإن استعمل الطهور في طهارة غير مستحبة كالغسلة الرابعة في الوضوء، الغسلة الرابعة دي مش مستحبة كده، يبقى أنت جبت حاجة زيادة، هما ثلاثة بس، والغسل في الوضوء والغسل، والثامنة في إزالة النجاسة، ايه رأيك في الكلام ده؟ والتبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير مكروه. انت عارف التامنة في إزالة النجاسة ليه؟ ليه يا شيخ أشرف؟ لماذا قال هنا وقيدها بالغسل الثامنة في إزالة النجاسة وقال ان دي الطهارة غير مستحبة ليه؟ خارج من خلاف، لأن الحنابلة يقولون يشترط لغسل المتنجس سبع غسلات، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما في الروايات. طيب هذه النجاسة خاصة بلعاب الكلب في الإناء، حملها الحنابلة أو كثير من الحنابلة هذا المذهب على جميع النجاسات، فقالوا يشترط سبع غسلات، يبقى أنت لو وقع على الثوب نجاسة أو على يدك نجاسة تعد 1 2 3 4 5 6 لغاية السبتة، كل ما انفصل من الماء حتى لو النجاسة زالت فهو نجس. أما تيجي عند السبعة بقى، تيجي عند السبعة يبقى طاهر مش طهور، تيجي عند التمنة يبقى طهور. كده فهمتوا؟ يعني هو دلوقتي يقول ايه، يشترط لكل متنجس سبع غسلات، 1 2 3 4 5 6 لسه ما وفناش السبعة، يبقى كل ديت احنا داخل اطار ازالة النجاسة، فكل ما انفصل يبقى نجس. لا طهور ازاي يبقى نجس؟ لسه في شغل بنشيل النجاسة حتى لو زالت، حتى لو الماء أبيض ناصع البياض أيضا الماء مش أبيض، والماء أبيض لا لا لون ولا طعم ولا رائحة، ولذلك لو تغير لو صار أبيض برضه يصير طاهر. المهم يعني الماء على طهورية أقصد. ماشي. توصل للغسلة السابعة اللي هي تمت به إزالة النجاسة لكن الماء لم يتغير، قالوا يبقى طاهر لأن احنا عملنا به حاجة بس ما تغيرش، زي اللي رفعنا به الحدث مرة ما تغيرش. تيجي على الغسلة التامة بقى، يبقى الماء ده انت عديت السبعة اللي هم اشترطوهم، فالماء على طهوريته. واضح؟ هو يقول هنا لو استعمل في طهارة غير مستحبة زي الغسلة الرابعة في الوضوء والغسل بعد الثلاثة اللي هم مستحبين، أو الثامنة في إزالة النجاسة، عديت السبعة، يبقى الماء هنا إيه؟ طهور زي ما طبعا. كل هذا بشرط عدم التغير، وإلا لو حدث تغير ولو في الغسلة العشرين فالماء حسب التغير. بعض الحنابلة اشترط ثلاث غسلات، ورواية عن أحمد أن النجاسة إذا زالت زال حكمها، هو الراجح. ماشي. بيقولون الثامنة في زالة النجاسة لأنها لم تحدث تغييرا، الثامنة دي ما عملتش تغيير، ما كانتش البتاع نجس أو الموضع نجس فخلته طاهر، لا لم تحدث تغييرا ولم تلاقي نجاسة، فالماء على طهوريته. يقول الغسلة الثامنة بعد إزالة النجاسة أو بعد زوال النجاسة، أو المستعمل في التبرد والتنظيف، فالماء هنا يكون طهور غير مكروه لعدم الاختلاف فيه، مفيش خلاف خالص. هذا الخلاف عند صاحب الدليل لا يضر، لأن حنابلة يعتبرون الخلاف. فإذا وجدوا في المسألة كما قدمت محرما، أو من يقول بالإباحة من يقول بالتحريم، أنشأوا قولا وسطا، وهو الإيه؟ كراها، يقولون خروجا من الخلاف، وهذا التعليل لا صح. الذي معه الدليل يخالف بالدليل، لو خالف الجمهور يصح أن يخالف الجمهور بالدليل، جمهور العلماء يصح تخالف أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، صح. بعض العلماء جمع مسائل خالف فيها الشيخ الإسلام تيمية الأئمة الأربعة، يصح طالما معه الدليل. طيب يصح أن يخالف الإجماع؟ إذا ثبت الإجماع، أيوة الإجماع تسمع عنه؟ إجماع العلماء؟ ها؟ تقولي؟ استغربت السؤال؟ لا ما استغربش. في ناس بيخالفوا الإجماع زي ما أنت كده بتاخد ابن المنذر يقولها، انفرد ابن سيرين وانفرد أبو حنيفة، فرد فلان وعلان. طبعاً هو ما انفردش عشان هو كان لا الإجماع وبعدين قام يخالفه، ولم يبلغه الإجماع أصلاً. لكن إذا نعم. ألا هو الدليل هيخالف الإجماع؟ الدليل يا أخواننا لا يخالف الإجماع، ولذلك نفى بعض العلماء وجود الإجماع. ليه؟ قالوا لأن الإجماع ده جايبينه منين؟ من الدليل، يبقى هو الدليل وخلاص. لكن الدليل لا يخالف أصلا الإجماع، إجماع في المسائل أغلبها بالدليل. كنا في إيه؟ ولو اشترى ماء، أنتوا فهمتوا كده حكم الماء المستعمل في غسل نجاسة في طهارة غير مستحبة؟ ولو اشترى ماء فبان أنه قد توضي به فعيب لاستقذاره عرفا، هذا الماء معيب لاستقذاره عرفا. ماشي. بان أنها قد توضي به، طيب الماء لو توضي به على الراجح، رجل اغتسل بماء ثم جمعه في إناء، يصح الوضوء به مرة أخرى؟ يصح، لكنه قد يستقذر عرفا. وكذلك الماء المستعمل في غسل الميت وفي غسل الكافر على الراجح، كل هذا الماء يمنع لاستقذاره عرفا، عرفا لا شرعا. لذلك لما عرفنا النجاسة قلنا النجاسة عين مستقذرة شرعا، شرعا، لأن أنا ممكن أستقذر الحاجة عرفا، كالماء الذي بصق فيه رجل، هذا ماء مستقذر عرفا لا شرعا، يستقذر شرعا إذا تنجس. نعم يا شيخ سألني. قال ويسلبه الطهورية أي اليسير إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضو من أعضائه غيرها، واختار جمع أن غمس بعضها كغمس كلها. دي مسألة إيه؟ مسألة إيه دي؟ ها؟ مسألة إيه دي يا شباب؟ شيخ سالم يقول أقراها تاني. ويسلبه، هو بيتكلم عن الماء، يسلبه الطهرية يعني. إذا غمس غير مكل غير صغير ومجنون وكافر يده كلها لا عضو من أعضائه غيره، واختار جمع بعبارة اعتراضية كده أن غمس بعضها كغمس كلها في ماء يسير. سيبك من الباقي نكمله بعدين عشان ما تتوهش مننا. بيتكلم عن مسألة إيه؟ اتفضل. استنى يا اسم محمد، مسألة إيه دي؟ وضع يدها؟ لا مش مسألة وضع اليد، مسألة إيه؟ مسألة غمس القائم من نوم الليل. اشترطون أن يكون نوم ليل، يده في الإناء قبل غسلها ثلاثا. يبقى دي حكم الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل. اكتب كده عنوان جانبي، حكم الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم عشان تفهم القصة من أولها وتشوف الحنابلة كيف وضعوا ضوابط وشروطا لهذا الحكم، هو حكم الماء اللي انغمست فيه هذا المكلف. وضع شروطا سبعة، شروطا ثقيلة لمن انغمست، أو لحكم للماء الذي انغمست فيه، انغمست فيه الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه نص الحديث؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، وفي رواية من نوم الليل، دي اللي خلاه مشترط الشروط دي، ماشي، فليغسلها ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. واضح؟ إذا استيقظ أحدكم، قالوا الخطاب للمكلفين، سيكلم العيال الصغار اللي لسه بترضع على الصبيان الصغار دون البلوغ، قول لهم أحدكم، إنه هيكلم المكلفين. إذا استيقظ أحدكم، فقالوا الخطاب للمكلف اللي هو الايه؟ مسلم البالغ العاقل. ولذلك انا اقول اذا غمس غير صغير ومجنون وكافر، مش صغير يعني كبير، مجنون يعني عاقل، مش كافر يعني مسلم. اذا استيقظ احدكم من نومه، او في رواية اخرى من نوم الليل، قال الشرط الرابع ايه؟ ان يكون من نوم الليل، لكن لو نام له 10 ساعات بالنهار وغمس يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا فلا شيء، والماء طهور على طهوريته. إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل أو من نومه، هذا أربع شروط. أحدكم يعني مسلم مكلف، مكلف يعني بلغ عاقل، هذه ثلاثة همت، من نوم الليل، يده مش رجله ولا دماغه، ولو قام حط دماغه في الإناء وربع ساعة ولا حاجة يبقى الماء حكمه ايه؟ طهور، بس هو يكون مات. لكن لو حط ايده لا، يبقى كده ايه الشرط الخامس؟ ماشي. قالوا الماء يسير قبل ان يدخلها في الاناء، لان الاناء ده مش ولو راح حطها في البحر دي ماء كتير، انما النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالاناء، فقالوا الماء يكون ايه؟ قليل. ماشي. هذه الشروط التي اشترطوها اعتبروا أن النهي هنا عن وضع اليد في الماء يقتضي كما عند الحنابلة الإيه؟ نهي يقتضي يا أخوانا اسم محمود، مر بنا أن النهي يقتضي الفساد، فساد يعني الماء باص، فسد الماء، بس يقتضي حتى الصحة مع الحرمة؟ لا، قالوا يقتضي الفساد. وهذه الأشكالات التي وقعت عند الحنابلة، يتقيدون بإشكالات وبعدين يحب يطلع من الإشكالات دي فيعمل حرج، وتلاقي آراء عندهم اختلافات شديدة. يقولون يسلبه الطهورية، يعني يصير الماء ايه؟ تنمتر، يسلبه الطهورية، مجرد انه يسلبه الطهورية يبقى طاهر، يتحول للدرجة اللي بعد منها. إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر، وهو المسلم البالغ العاقل، ولو ناسيا أو مكراها أو جاهلا، قالوا حتى لو كان ناس، لأن ده أحكام طهارة، والطهارة ملهاش دعوة بالناس واللي مش ناس، يعني لو ماء تنجس وانت ناسي معلش انا نسيت وحطيت في نجاسة برضه هو نفس الحكم. نقول لهم ماشي، بس لو كان الكلام ده، لو كان الكلام ده صحيح في ظاهر كلامهم، يده كلها الى الكوع، فين الكوع؟ الكوع، شايف الكوع ده؟ ده اسمه ايه؟ مرفق، لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، ده المرافق الكوع بتاعنا هو المرفق، وده هو اسمه ايه؟ ده الكوع، الرزق ده اللي هو الكوع، واخد بالك؟ والكعب بتاعنا، الكعب، الكعب بتاعنا احنا، بتاعنا مش بتاعهم، اللي هو الايه؟ العاقب في الشارع. جزاك الله خير، كيفك بادئ من الشخصيات؟ اللي هو العاقب في الشارع، والكوع في والكعب في الشارع اللي هو الايه؟ البز الرجل. لا يا عم انت الكوع والعقب والعقب والكوع، لا تكلمش على الكوع، الكوع ده في الايد، سيبك من الكوع دلوقتي، تعال بقى للرجل، فيها كعب، فيها كعب وعقب، مش كوع، ما لناش دعوه بالكوع دلوقتي، كعب وعقب. الكعب، الكعب في الشرع اللي هو بز الرجل ده، امال اللي احنا بنقول عليه كعب ده اسمه ايه؟ اسمه عقب، ويل للاعقاب من النار. واضح؟ طيب، فأقول يده إلى الكوع، إيده لغاية هنا كده، حط إيده بحلف، خلاف بين الحنابلة، لأن بعضهم قال لو وضع جزءا من يده، جزء بس، صار الماء طاهر، لا عضوا من أعضائه غيره، غير الإيد، أي غير اليد، كالوجه والرجل. اختار جمع منه ابن حامد وابن رزين في شرحه، وجزم به في الكافي، وقدمه في الإفادات، وصححه الناظم اللي هو معانا ده، أن غمس بعضها كغمس، لا النظر لا خلاف، أن غمس بعضها كغمس كلها، والمذهب ما قدمه لو صاحب المذهب غير النظر، كما في الإنصاف وغيره، لا لكن لو نوى غسل يديه ما علينا من نوى غسل يديه. المذهب المقدم عند الحنابلة أنه لو غمس يده كلها صار الماء طاهرا بعد ما أمن النوم يعني، أما إذا غمس بعض يده لم يتحول إلى طاهر، على خلاف المذهب عندهم، ده الراجح اللي قلت لك على ده. لا لا، احنا بنشرع عبارة الحنابلة وبعدين نصحح. يقول لكن لو نوى غسل يديه وغسل بعض يده فالظاهر ان المنفصل منه طاهر لانه استعمل في طهارة واجبة. ايه معنى الحتة دي؟ هو بيقول دلوقتي يا جماعة فهموا كلامه، بيقول دلوقتي الحنابلة، احنا لسه داخل مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة الظاهر منه، الظاهر ده قلنا عليه في الاول يعطيك انطباع ان فيه راجح ومرجوح، في اقوال في المذهب، في قول او اثنين او ثلاثة، ظاهر المذهب اللي هو الراجح في المذهب، خلاص لما يقول هذا ظاهر المذهب، هذا هو المذهب، ده الراجح في المذهب، يبقى المسألة فيها خلاف. لو انغمست ايده بحالها ماشي صار طاهرا، طب لو انغمس بعض يده، غرف ببعض ايده كده، قال ايضا على خلاف المذهب، بعضهم يقول صار طاهرا وبعضهم يقول لا لازم تايده بحاله، يقول غمس كل اليد هو الذي يحوله الى طاهر، دي ظاهر المذهب. فاهمين كده؟ كده فاهمين؟ يعني بقول الخلاف في ايه؟ ايده بحالها ولا بعض ايده؟ ايده بحالها ديت هو ظاهر المذهب، هي التي تحول الماء الى طاهر. واضح الكلام؟ طيب، بيقول بقى لكن، لكن على كل الأقوال عند الحنابلة لو نوى غسل يديه، نوى غسل ايده، نوى غسل ايده يعني نوى ايه؟ لا اللي هو نوى مش حدث، ده نوى ولا زالت نجاسة، ما بقولوش العلة النجاسة، نوى ايه يا شيخ؟ طيب نوى فعل واجب اهو، فعل واجب، فعل واجب، فلا يغمسها في، فلا يدخلها في الإناء حتى يغسلها ثلاث، لازم يغسل، فعمل واجب اهو، مش بنقول على لو استعملناها في طهارة واجبة قدامنا ايه يبقى ايه؟ انت عارف دي مش رفع حدث، دل على الرفع في الطهارة الاول، قال رفع الحدث وما في معناه، يعني اللي زيه بس مش رفع حدث، هي دي اللي هو ايه؟ هيغسل ايده ماشي ثلاثة، هل كده توضى؟ ما توضاش ولا حاجة. طب واجبه؟ طهارة واجبه، صح الكلام؟ يبقى دي في معنى رفع الحدث لما قال عليها في الأول. بيقول لو نوى غسل يديه وغسل بعض يده بعض إيده بس، يبقى المنفصل منها انفصل عن ماء مستعمل في طهارة واجبة، صح؟ يبقى يصير الماء طاهرة، مش حكم الماء نفسه، حكم المنفصل بقى. فاهمين الأول كلام؟ أنا حاسس إنه صعب. الماء ده ما فيش خلاف فيه، ماس قلنا يا عم أنت لو حطيت إيدك ماس خلاص. عرفنا عند الحنابلة إن لو حطيت إيدك كلها دي المقدم في المذهب يصير الماء طاهرا، أو لو حطيت بعض إيدك دي قول تاني في المذهب يصير الماء طاهرا. اركن ده على جنب. بيقول بقى الماء اللي أنت غسلت به إيدك، مش إيد بحالها بقى، لا بعض إيد، ناوي تغسل إيدي، نويت، يبقى أنا ناوي تعمل إيه؟ طهارة واجبة. وانفصل ماء، هذا الماء المنفصل مستعمل في طهارة واجبة، وإن كنت أنا غسلت حتة من إيدي بس، فهذا الماء يصير طاهرا. شفت التاتوهات والحاجات اللي أنت المتاهات اللي أنت دخلت فيه؟ ولما تقول في الأول الماء الطاهر تعريفه زي ما عرفناه تريح دماغك، ولما ناخد حكم الماء المستعمل اللي هو انغمس في يد المكلف ده الريح دماغك خلاص من الكلام ده. لكن أنا بفهمك عبارات المصنف لأنه استعمل في طهارة واجبة. واضح؟ واضح؟ يقول في ماء يسير، لازم الماء يكون ايه؟ يسير. يسير يعني ايه؟ يعني قليل. وقليل يعني ايه؟ يعني اقل من كلتين. دي الحكم عندنا، ممكن يكون برميل مية، برميل وماء قليل بالنسبة للحكم نفسه. نعم. لا هتكلم على الماء اللي انت هتحط ايدك فيه ماء قليل. قليل ايه؟ قليل في حسب اصطلاح الفقهاء ان يكون اقل من قلتين. القلتين قد ايه؟ قلنا زراع وربع طولا وعرضا وعمقا، يعني تقريبا كم؟ 60 سنتي مكعب. اللي كده او اعلى من كده ماء كثير، ولا اقل من كده ماء قليل. في ماء يسير الا كثير. شوف بقى الحته اللي جايه دي، او حصل اليسير فيها. يعني لو انت نايم كده، مش انت اللي حطيتك في الميه، ده واحد جاب لك الماء اليسير حطها ايه؟ حصل فيه انحطت او جه الماء انحط في ايدك، مش ايدك انغمست في الماء، اي في يدي غير صغير ومجزوم ماشي كلها من غير غمس، ولو باتت اليد مكتوفة او في جراب ونحوه. قال حتى لو لفين عليها شوال وحطيتها في الميه او حاجة مش هتوصل لك الماء برضه، بس انغمست. قالوا هذا يصير الماء طاهرا، واصلا ايدك ما لمستش الماء، وهذا من التحكم بغير دليل. ماشي. خلافا لابن عقيل، ماشي ابن عقيل له رايح نشوف في المساله دي. يقولون ايوه شحيث ولو باتت يده في جراب. عارفين اين باتت يده دلوقتي بالضبط؟ أين باتت يده؟ باتت في الجراب. يقول أيضا لو باتت في الجراب ولو انغمست بالجراب فالماء عندهم طاهر. نعم شبري. هو الحتة اللي الشخص نقول عليها بقول يعني لو باتت اليد مكتوفة، يعني الإيد أصلا إحنا عارفين أين باتت، مش تقول التعليل أين باتت يده، إحنا عارفين أين باتت، مكتفينه ومنيمينه أو حطينها في جراب، يبقى الإيد محفوظة، ومع ذلك لما أصبح حطها في الماء صار الماء طاهرا. نعم مش مريض أنهو اللي أنت حطتك فيه، وما احنا بنقول من ساعتها. قالوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده، فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، والنهي يقتضي الفساد. ما تحطش ايدك، معنى انت حطيت ايدك يبقى الماء صار طاهرا، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، او لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو جنب. ليه يا عم؟ قال خلاص صار الماء طاهرا مش مطهر. يلا شكرا عشان نخلص. يقول قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، لابد من الايه؟ النوم ده يكون ناقض للوضوء. لو اغفى اغفاءه اذن، لو اغفى اغفاءه فالماء على طهوريته لان ما نقضش وضوء. لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد اللي هو النوم، يعني قبل غسلها أي اليد ثلاثا كاملة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. الشرط السابع فضل سمتول الشرط السابع أن يكون ما غسلهاش ثلاث مرات. لو غسلها ثلاث مرات واحد صب على غسلها ثلاث مرات وبعدين حط يده في الماء فلا شيء. دي السبع شروط اللي الحنابلة حطوه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. ولفظه لمسلم. وفي رواية: فليغسل يديه. ولذلك قالوا أي يد منهم. ولأبي داود والترمذي وصححه من الليل. الرواية بتقول من الليل وهو تعبدي. شفت تعليل الحنابلة بقى؟ ما بيقولوش عشان ايه؟ ما بيقولوش عشان النجاسة. بيقولون هذا أمر تعبدي. ولذلك قالوا لو باتت يده مكتوفة أو في جراب فتحول الماء من الطهورية إلى الطهارة حتى أذن شفتي. طيب هناخد حكم الماء الايه الذي انغمست في يد المكلف بعد المغرب أو بعد الأذان إن شاء الله. تفضل. صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله. حكم الماء، اكتب عندك حكم الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل. حكم الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل حكمه الصحيح أنه باق على طهوريته لعدم الدليل على سلبه للطهورية أو سلبه الطهورية. والنهي هنا عن غمس اليد. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحطش يدك في الماء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله نطلع برا الكلام شوي. قوله أمر تعبدي. الحنابلة يقولوا أمر تعبدي يعني غير معروف العلة، غير ظاهر العلة، مش عارفين علته ايه. وامر تعبدي كده خلاص تاخده على ما حتى لو لم تعرف العلة. قال نقول هنا لعدم الدليل على سلبه الطهوري. والنهي هنا عن غمس اليد في الإناء وليس من أجل فقد طهورية الماء. مش عشان الماء يفقد الطهورية أو مش هيفقد. وقوله صلى الله عليه وسلم سوى بعد المغرب هتقيم على طول يا شيخ شاطبي؟ طب خلاص ماشي كمل عشان حتى لو حدك ولا حاجة. طب ما انا خلاص عشان الميكروفون بس ما توقف الشغل. ايه الاشكال؟ ما توقف. ايوه توقف الشغل. حكم الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل. نقول هذا الماء طهور في نفسه مطهر لغيره باق على طهوريته لعدم الدليل على سلبه الطهوري. وكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس الرجل يده في الماء ليس دليلا على نجاسة الماء، ليس دليلا على نجاسة الماء، وإنما هو دليل على استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل وضعهما في الإيه أو قبل غمسهما في الإناء. خلاص استحباب على الراجح. ولا يدل ذلك على فقد الماء لطهوريته. وقوله صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده دليل على أن الماء لا يتغير الحكم فيه، لأن هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قوله إيه؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط وليس من باب اليقين. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي تزول به الطهارة. والحنابلة أنفسهم لا ينجسون بالشك، فلماذا هنا نجسوا بالشك؟ هم خرجوا وقالوا ايه؟ لا لا يخرجونه من الطهورية الى الطهارة بالشك. ماشي ما تزعلش. هم خرجوا وقالوا الامر تعبدي لا العبرة لا بالطهارة ولا بالطهرية، أمر تعبدي. ها؟ ماشي. طيب العلة في المسلم وغير المسلم واحدة، إذا قلنا بأن الماء يتغير فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب ما الفرق بين المسلم وغير المسلم، وما الفرق بين المكلف وغير المكلف؟ هل إذا وضع غير المكلف اللي هو الطفل الصغير يده بعد النوم في الليل، وضع يده في الإناء لا يتحول من طهور إلى طاهر، وإذا وضع المكلف يده تحول من طهور إلى طاهر؟ ما الفرق بينهم؟ والعلة واحدة في المسلم وغير المسلم وفي الكبير وفي الصغير. فالصغير صحيح لا يحاسب ولا يعاقب، لكن الأحكام واحدة في المياه. واضح ولا لا؟ واضح ولا ما انتش شايفيني؟ سمعيني طبعا بس ما انتش شايفيني. طيب لو الكرامة ما جاتش إن شاء الله في خلال دقيقتين ثلاثة كده هنخلص. يبقى دي حكم المال إيه؟ حكم المال إيه ده؟ حكم الماء الذي انغمست فيه يد المكلف القائم من نوم الليل. خلاص. يقول بعد نية غسلها أو قبلها، سواء نوى غسل اليد أو لم ينوي غسل اليد فالحكم واحد. يقول وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول بعد نية غسلها أو قبلها لعموم ما سبق. اكتب. لأنهم يقولون العلة وضع اليد في الماء وغسله وغمسه. العلة ايه؟ وضع اليد بعد القيام من نوم الليل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع اليد أو غمس اليد في الإناء، والنهي يقتضي الفساد عند الحنابلة. يبقى مش موضوع نية بقى إن هو ينوي غسل اليد أو لا ينوي، طالما غمست اليد في الإناء فالماء عندهم طاهر غير مطهر للغير. واضح؟ فلذلك يقول بعد نية غسلها أو، يعني هنا نقول النية لا تؤثر، النية من القائم لا تؤثر سواء نوى غسل اليد أو لم ينوي، لأن مش موضوع رفع حدث، إنما إيه؟ موضوع غمس اليد. إن غمست اليد خلاص نوى أو لم ينوي تحول الماء من طهور إلى طاهر. يقول بقى وهذا من الحنابلة يدل على ضعف هذا الحكم عنده. يقول لكن إن لم يجد غيره، لكن إن لم يجد غيره استعمله فينوي رفع الحدث ثم يتيمم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ده مش لاقي غيره، خلاص هو حط يده في الماء وانغمس يده في الإناء، أصبح هذا الماء عند الحنابلة طاهرا غير مطهر غيره. طيب هو ما وجدش غير هذا الماء. يا شيخ محمد ركز، شيخ محمد لم يجد إلا هذا الماء ماذا يفعل؟ هم يقولون طبعا الماء عندكم طاهر، يعني لو واحد أملأ ماء طاهر، بلاش أم، يعني واحد عنده ماء طاهر، ماء ورد ماء صابون ماء شاي، كل هذه أنواع من المياه لا يجوز الوضوء بها، فلو وجد هذا الماء ماذا يصنع ولم يجد غيره؟ يتيمم ويتركه بلا خلاف، هيتوضأ من الماء الطاهر ليه؟ طيب هذا عندكم طاهر، كان من المفترض أن يكون طبعا الماء ده طاهر، يتيمم ويتركه، لكنهم قالوا يتوضأ ثم يتيمم، فجمعوا عليه طهارتين وأوجبوا عليه طهارتين بغير دليل، لا من الكتاب ولا من السنة. وهذا يدل على ضعف الحكم الذي ساروا إليه، لأنهم لو كانوا يعتقدون قوة هذا الحكم أن الماء طاهر كان قالوا خلاص ماء طاهر يقينا يتركه ويتيمم، لكن قالوا إيه؟ يجمع بينه وبين التيمم، وهذا يدل على ضعف الدليل أو على ضعف الحكم الذي ذهبوا إليه. خلاص. فيقول استعمله وجوبا، استعمله أي استعمل هذا الماء وجوبا، لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته. جماعة اللي بيقولوا أن الماء ده طهور عند الحنابلة أنفسهم، أكثر من القائلين بطهارة هذا الماء إن هو طاهر مش طهور. نقول لهم بقى إحنا عندنا مش أكثر ولا حاجة، كل الجماعة اللي تبعنا كده اللي على الرجح يعني يقولون بأن هذا الماء طهور مطهر لغيره. يقول فينوي رفع الحدث واستعمله ثم يتيمم ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا. هي كده مفيش خلاف ان هو كده استخدم ميه، ان طلعت ميه كويسه يبقى مشيت، ما طلعتش ميه كويسه وماء طاهر يبقى كده ايه تاكد ان مفيش ميه وجوبا. وهذا الكلام بغير دليل ولا نجمع عليه طهارتين بغير دليل. خلاص. قلت فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن، إن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن، يعني استعمل هذا الماء الذي هو عندهم طاهر ماشي ثم يتيمم برضو. ليه؟ لأن الماء الطاهر عند الحنابلة لا يزيل النجاسة، برضه هنقول لهم على الراجح لا يتم ولا حاجة توضى به ويغسل بالنجاسة، وكلاهما صحيح. قال ويجوز استعماله في شرب وغيره ماشي، يجوز استعماله هذا الماء يعني في شرب وغيره. ليه؟ الماء طاهر. طيب الماء الطاهر ده يجوز استعماله في الشرب؟ نعم، لأن لما قسمنا المياه في الأول قال المياه نوعين اثنين، إما يجوز استعمالها أو لا يجوز استعمالها. خلاص. إن كان لا يجوز يبقى نجس ما نزدع به، إن كان يجوز فإن كان يصح الوضوء به فهو الطهور، وإن كان لا يصح وصح في الشرب وغيره فهو الطهر. واضح؟ فيقول يستعمله في الشرب طبعا مفيش خلاف لأنه ماء طاهر ماشي في الشرب وغيره. ولا يؤثر غمسها في مائع غير الماء، يعني يقول هذا الحكم ينطبق وينصب على الماء فقط. فلو وضع يده اللي هو القائم من نوم الليل وغمسها في زيت أو شيء من المائعات، وقد عرفنا المائع في المرة الماضية بأنه لو ترك عاد إلى ما كان عليه، لو شلت منه شوية يرجع تاني زي ما كان. أما الجامد فلو رفعنا منه شيئا ظل على مكانه، ما عندوش خلول الاستطراق أن يبقى السطح بتاعه متساوي. فيقول ولا يؤثر غمسها في ماء غير الماء، نقول ولا الماء ولا غير الماء لا يؤثر في الماء، لكن الحكم الشرعي يستحب أن يغسل يده أو يديه ثلاثا قبل أن يدخل ما في الإناء امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدري أهو من نوم ليل أم نهار لم يلزمه غسل يديه، يعني أم النوم الدنيا مدغشة هو كان بيحلم قال مش عارف ان انا كنت نايم بالليل ولا نايم بالنهار، هنقول له ايه خليها احتياطا انت كنت في نوم الليل واغسل وجوبا او الماء تغير؟ يقول لك لا لا لا، نحن هنا لا ننجس الماء ولا نحوله من حالة الى حالة بالشك، يظل الماء على ما هو عليه. فيقول لو استيقظ محبوس من نومه فلم يدري اهو من نوم ليل ام نهار لم يلزمه غسل يديه، ولو كان الماء في اناء، دي مسألة ثانية، لا يقدر على الصب منه بل على الاغتراف وليس عنده ما يغترف به ويداه نجستان، فإنه يأخذ الماء بفيه ويصب على يديه نصا، نصا يعني عن أن أحمد رحمه الله، أو يبل ثوبا أو غيره فيه ويصبه على يديه وإن لم يمكنه تيمم وتركه. الصورة دي ما طبعا كل كراء ماء قليل، الماء القليل الذي يتغير عند الحنابلة مجرد الملاقاة، ما عندهمش حاجة اسمها التغير، وهنأخذ الكلام ده إن شاء الله في قسم ماء النجس. فيقول رجل عنده إناء كأن مثلا إناء زي الحفر اللي بتبقى محفورة زي إيه اسمها الخوافي، حفر أو حوض إيه؟ حوض المكنة ماشي، حوض المكنة، الحوض اللي المكنة بتصب فيه، ليس عنده ما يغترف به، لو حط يديه ويديه نجسة كما عند الحنابلة بمجرد الملاقاة طالما ان الماء قليل يتنجس الماء، طب يعمل ايه؟ قالوا ياخذ بفمه ويقعد يغسل يديه، او ياخذ به يتناول قماشة ثم يعتصر منها، طبعا ما لقاش مش عارف ياخذ بحنكه ولا لاقي قماشه، قالوا خلاص سيب الماء ده على ما هو، برمي الماء يسيبه على ما هو، او الحوض بتاع المكنه زي الشيخ اشرف يقول يدور المكنه بقى ويغسل، يا اما المكنه مش راضيه تدور يبقى يسيبه على ما هو ويتيمم. ليه؟ زي مساله كده التكفير قبل الحلف، ليه هتكفر انت لسه ما حلفتش؟ طب ديك الماء لم يتغير، تترك الماء الذي لم يتغير وتتيمم؟ نقول هذه نجسة، ايه المشكلة؟ على الراجح عندنا لو وضع يده في الماء يغترف بيده، يغترف بيده، فإن تغير الماء، إن تغير الماء وصار نجسا وتغيرت صفة من صفاته تنجس الماء، يبقى غسل يديه ويتيمم، لأنه هنا فاقد للماء يقينا، وإلا ما تغير الماء بعد استعماله ودي الظاهر خلاص استعمله، يبقى الراجح أن يستعمله، أنه يستعمله، أنه يستعمله ويغسل يديه منه ولو اغترف من الإناء، فإن تغير الماء، إن تغير الماء تركه، لأنه إحنا إذن يصير نجسا ويتيمم، وإلا ما تغير الماء، إلا ما تغير الماء يستعمله في الوضوء. هو يحتاط، ايه الاشكال؟ هو حد يقول لك ما يحتاطش، يحتاط، لكن هم بيقولوا لك الاشكال مش كده، بيقول لك انت لو ما عادش حاجه تغترف به ولا عارف تاخد بفمك ولا معاك قماشه تشيل بيها وتعصر والكلام من يقول لك اللفه الطويله دي بتعمل ايه؟ قال خلاص سيب الماء على طهوريته وتيمم، وهذا لا يصح ان تترك ماء طهورا مطهرا لغيره وتتيمم. ويتيمم الصحيح انه يستعمله، من قلت وين نعم التراب لا يصح استعماله الا عند فقد الماء او تعذر استعماله. ماشي، يبقى يدعى كده في التراب ما تزعلش ويزيد النجاسه وبعدين يبقى يروح يحط في الميه. هو الاشكال بيقول لك مش لاقي غير كده، هو مش لاقي غير كده والميه قدامه اهي، قال خلاص مش لاقي غير كده يبقى تمام ونسيبه بما زي ما، لان ممكن يحط ايده في الميه ونحط ايده، وعلى قول الحنابله لو بقعه واحده من النجاسه مش ايده بقى تنجس الماء، وان تنجس الماء حرم استخدامه. قال لك ما تتعبش نفسك كده كده الماء متنجس، نقول لهم لا، ده على خلاف الراجح. هنقف عند مسألة وإن نوى جنب ونحوه كحيض ونفساء، هنقف عند صفحة 57 من أولها إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا لا لا، هو واجب هنا؟